يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 298، وهي بتبدأ بالآية 35 من سورة الكهف، وبتنتهي بالآية 45 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عبد الرزاق علي حسن. مرحبا بك يا شيخ. ازيك يا عبد الرزاق؟ شرفت اني معك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي ونورت الدنيا. طيب احنا نبدأ بالأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وجزاك الله يحفظك يا رب، الله يبارك فيك. بس انا نسيت ان انا اقولها، نبدأ من عشان الصفحة او الكلام متعلق بما قبله، فهنبدأ بالآية 32، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. أقول زرعا زرعا زرعا. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة قال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المنقلبا منقلبا الغنى بفخم تفخيم الغنى منقلبا منقلبا. قال له صاحبه وهو يحفره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يبقى الألف هنا بتاع لكن هو الله، الألف هنا بيسقط في الوصل ويثبت في الوقف، يعني لا أقف عليها أقول لكن لو أوصل ما بتحذف، أقول لكن هو الله. تمام. يلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء

وهو قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفلت بالذي خلقك من تراب، الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جزاك الله خيرا. معلش عشان في اتصال تاني معانا. أم عبده، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي كملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أقول ثم من نطفة، نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت على جنتك فقلت ما شاء الله لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاء مش خاء، الخاء مفخمة هنا تكون مفتوحة، والخاء على ما أنفق فيها وهي خاوية خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. تذروه الرياح، تذروه الرياح، تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدرا. جزاك الله خيرا. معنا أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أبدأ من فين يا شيخ؟ من أضرب لهم مثلا ولا أيوة أيوة أيوة أيوة واضرب لهم مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل خلي بالك يا محمد، وش نفرا يعني نفرام. ايه اخر الشفتين قبل لما اجيب الالف قول نفرا، يبقى كان واقف على ميم نفرا. لا ده غلط، انت بتكرري اللي انا بقول لك. ما اقولش كده، اقول نفر را، ما اقولش نفرام. لو قفلت شفتين على طول يبقى انا اول من السمع ان انا وقفت على مين وهي الف. اقول نفر را كده، نفر. ايوه كده. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوفي هنا في ادغامين، اقول له ولا ان رددت، هنا ادغمت النون بتاعت ولا ان في الراء، في الراء ده ادغام بغير غنة، وبعدها الدال الثانية في رددت، الدال الثانية ادغمت في التاء ادغام متجانسين، فاقول ايه ولا ان رددت، رددت نطقت دال واحدة وبعدين نطقت التاء بعد كده، فالتاء الثانية ادغمت في التاء، الدال الثانية ادغمت في التاء، روديتو. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أولي. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ثم من نطفة نطفة القلقلة. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا نور؟ الحمد لله. يلا كملي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك. قول ولولا إذ دخلت كده، مش في ألف. قول ولولا إذ، ولولا إذ. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تراني أنا لا تراني عندك تراني في ألف ونون وياء ولا إن ترني أنا ترني أنا إن ترني أنا أقل من مالا وولدا هنا أنا برضو الألف ده في الوصل مش بيتنطق يعني إن ترني أنا أقل أنا أقل لكن هي في الوقف بننطق نقول أنا خلاص إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فيرسل عليها لا ويرسل عليها فيرسل عليها ويرسل بالواو أنت بتنطقي فاء ليه؟ ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا زلقا أو يصبح ماؤها لا يصبح دي لا أو يصبح ماؤها ما فيش ألف هنا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع غورا ده إخفاء غورا فلن تستطيع تطيع له طلبا غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه فئة ينصرونه من دون الله فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة لهم مش مفيش ألف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كده فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح هاشما تحط ألف بعد الهاء مفيش ألف فأصبح هشيما تذروه الرياح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا بنت معانا ام عمار ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت

أصبح هشيما تذروه الرياح. لا أقول تذروه الرياح. تذروه الرياح أسكن الزال. تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. معانا معمر. احنا معانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز يعني افرق بين ام عمار. احنا عندنا معمار اثنين في البرنامج. نقول ام عمار مثلا الغربية. ها انا من الغربيه. انت من الغربيه ومش عارف ام عمار الثانيه من الاسكندريه تقريبا. طب اتفضلي يبقى نميز بينكم يعني ام عمار غربيه. يلا اتفضلي واضرب لهم. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جعلنا لا قل جعلنا اظهر اللام جعلنا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا. خدي بالك كويس ربنا يبارك فيك. لكن انت بتقراي بمد المنفصل. هو ساعات وساعات بس انا بحب اكتره يعني احسن عشان نفس الوقت. ما مش ما ينفعش ساعات وساعات. لو انت هتقراي بمد المنفصل يبقى تقراي في كله بمد المنفصل. هتقراي بالقصر يبقى تقراي بالقصر في كله. لكن ما ينفعش اقف في النص. ما لا مره امد المنفصل ومره ما مدهوش ده يبقى اسمه لحن. لكن انا بقرا بالمد يبقى امشي بمد المنفصل وامد اربعه يبقى اسمه التوسط. امد المنفصل اربعه والمتصل اربعه. لكن لو هقصر يبقى همد مد طبيعي. خلاص فشوفي حل. هتمشي على القصر. لو هتمشي على المد يبقى تمدي اربعه واربعه. اربعه المنفصل واربعه المتصل. ماشي خلاص خليني اتنام وخلاص وانت على ما خلاص بالقصر. يلا ماشي. وما اظن الساعة قائمة ولا ارض بس ننادى عشان الكل ينتبه. لان هنا هي وان كانت اول آية بس بعد الانقطاع اللي احنا عملناه دوت وبعدين اقول ايه وما اظن الساعة قائمة. يبقى ده كلام مين؟ بداية مش كويس حلو. صح؟ اه هنجيب من اول ده صاحب الايه اللي ده اللي هو المخاطب اللي هو ايه بينكر القيام الساعة. فانا ما اقولش بكلامه. كنت هقول انت هتكمل يعني عادي بس اقول ودخل جنته ودخل جنته مش انت اللي بتقولي ايه وما اظن الساعة. واضح؟ فناخد بالنا من الباء الوقف اللي ابتدى ده ممكن يودي الدق. يعني انا هبدا بدء قبيح زي كده تبقى مشكله. بعد الانقطاع ما ينفعش ابدا كده. يلا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى من الفعس كده ما تنفعش. قول فعسى مش فعسى، الاختلاسة دي تغير المعنى خالص. قول فعسى مش فعسى. فعسى ما فعسى قول صح ولا غلط؟ ايوه ماشي يلا قلت يا صح. فعسى معلش قولها تاني كده. فعسى ربي فعسى ربي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتيك من جنتك. جنتك ماشي. أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. يلا يا عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كويس. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. أيوة. وكان له ثمر ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره لو وقف عليه وهو يحاوره وهوصل بقول وهو يحاوره أنا أكثر منك ما كده وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بس خد نفس يعني قبل ما أخلص المقطع راح أخد نفس عشان أقدر أجيب اللي جاي. ماشي يلا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد قل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا بس أمد هنا أربع حركات بقى وما أقوله وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا منقلبا أفخ دي الإخفاء أفخ من غنى عشان القاف منقلبا منقلبا أيوة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله النون اديها غنة حركتين وبعدين ايه بنسكت الايه الالف في الايه في الوصل لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ايوه ولولا اذ دخلت جنتك النون جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أيوة فعسى ربي أي على طول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك صح عشان التاء مكسورة جنتك لو أرسل أقول جنتك ويرسله خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح لا هو أقول فأصبح هوصل أقول فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا لا أقول وخير عقبا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا